نعم، الشيء المحسوس أن هذا العقد الذي حبس الناس من أجله جعل الله للناس به فرجا، وهو نزول آية التيمم. نعم نعم، وجعلني مباركا أنما كنت، يعني فيما أعطاه الله تعالى من النبوة ونشر الشرع والحق. وهذا أيضا من بركات الإنسان، إذا جلس مجلسا نفع الناس بعلمه.